الراديو 90 هواها مصر. You're going to die. Everyone, let them see CNN. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك. يا نهار اسود ده عنواني. لا في الوادي الجديد. لا معنا دلوقتي مع الجزء الأخير من حلقتنا، وتاني بنقول النهاردة استثناء يوم السبت، لكن هي دايما هتبقى كل يوم أربع إن شاء الله كالعادة. وفكرة أن يبقى مرة رعب ومرة ملفات دي اتلغت خلاص. هنشتغل رعب على طول في الغالب، هيبقوا ثلاث أسابيع رعب، والأسبوع الرابع ملفات، أو بنحاول يبقوا أربع أسابيع رعب والملف يبقى مرة كل شهر، مرة في الشهر. بس الغالب لحد دلوقتي ان احنا هنشتغل ثلاثة رعب. ما فيش حاجة اسمها رعب وملفات، ورعب وملفات دي مش هنعملها خلاص، عشان انتوا ما عجبكوش ده، وده عشان كده احنا هنلغيه، لان في الاول وفي الاخر انتوا اصحاب المنتج يعني. تمام. اللي بيسمعنا ممكن يسمعنا من على ويب سايت راديو 9090 www.9090.fm، او يحمل ابلكيشن الراديو 9090 اسم الاذاعة الراديو 9090، يحمله على من اب ستور او من جوجل بلاي، او يسمعنا من على تردد على نايل سات 11765 افقي. شروط استماع الرعب: من فضلك ضلم النور، البس هيدفونز محترمين كده عشان تسمع التفاصيل. قصتنا النهاردة هي بلا عودة، الجزء الثاني من كتابات المعلم احمد مسعد. الناس اللي تسألني هتكتب امتى، انا بكتب حاجة كويسة وان شاء الله تعجبكم، هتطلع قريب. يلا بينا نبتدي على طول وندخل في قصتنا النهاردة. العالم من حولنا هو خليط من اللون الرمادي. دي وجهة نظري. أنا شايف إن مفيش حاجة اسمها حاجة بيضة وحاجة سودة. أنا شايف إنها حاجة كلها زي ما يقولوا ميكس كده من الاثنين. لكن حياتي اللي أنا عايشها عبارة عن لون أسود قاتم متلخطخ ببقع من الدماء الحمراء الداكنة. طب هقول لكم حاجة، أنا كنت ماشي في مكان واسع مليان توابيت إزاز، حاجة زي سراير متغطية بإزاز زي أنابيب، وفي منها محطوطة على الحيطة بالطول، والأنابيب ما كانتش فاضية، كان جواها مخلوقات غريبة مشوهة، في منها اللي شكله آدمي، في منها اللي برجل واحدة، وفي اللي بتلات إيدين، وفي اللي عينيه واسعة وبتبرق وواسعة جدا. في حاجات وفي أشكال غريبة في الحقيقة. حسيت ان انا ماشي زي ما يقولوا كده في حضانة للشياطين. وسط المكان الغريب ده شفت اخيرا انسان بشري كامل، كان محطوط جوه واحدة من الانابيب اللي متعلقة على الحيطة. قربت منه وبصيت عليه، كان شكله مميز جدا لكنه كان عاري تماما. انابيب متوصلة بكل حتة في جسمه، بشرته وشعره لونهم ابيض، ملامحه مميزة جدا بالنسبة لي. البني ادم ده انا. اللي سمعني هفكرك وهتفتكرني. أنا شاب وحيد عندي 24 سنة، شغال هاكر محترف وأحيانا جيمر، وبستمتع جدا بكتابة قصص الرعب. في الحكاية اللي فاتت اتبعت لي رسالة من شخص اسمه الشيطان الحزين، هددني أنه هيأذي والدي اللي عايش برا مصر لو ما نفذتش طلبه، واخترقت موقع منظمة ضخمة على الديب ويب اسمه بلاك كرو هاكرز. المنظمة دي بتشتغل في كل حاجة وليها أذرع في كل الأنشطة الشريرة والمحرمة، لكن ما كنتش مدرك أن دخولي للموقع ما كانش ينفع يعدي بالسهل، وكان لازم أعدي بأربع اختبارات أصعب من بعض. افتكرته. اكتشفت في الآخر أن كل ده كان خطة من المنظمة علشان يضموني ليهم، وبكده لقيت نفسي بقيت عضو في المنظمة دي غصب عني مش باختياري. حياتي بعد اللي حصل ده ما بقتش بس عبارة عن ان انا بقى انسان وحيد وحرامي بسرق من على الانترنت وضلمة وعتمة، لا بقت مليانة شرور، بقت سودة. هفكركم كمان بشوية حاجات مهمة من الجزء الأول. أنا أنتوا بتقروا اللي أنا كاتبه من على وبتسمعوه بصوت أحمد يونس، لكن أنا شخص أخرس أبكم، مولود بمشكلة في الأحبال الصوتية فما بقدرش أتكلم، لكني بسمع. عندي خلل جيني بيخلي بشرتي كلها وشعري لونهم أبيض. أعتقد كده الصورة ممكن تكون وضحت وافتكرته شوية. صحيت من النوم، رحت ناحية اللابتوب بتاعي علشان أفتحه، دخلت على موقع المنظمة على الديب ويب واللي بقى مسموح لي أدخله عادي كعضو فيه. قريت شوية تعليمات وتأكدت من كذا حاجة وفتحت الميل اللي ظهر لي وقتها، واكتشفت أنه مبعوت لي منهم وكان مطلوب، وبدأت طلبات جديدة تيجي. اللي مش فاكر أرجوك اسمع قصة القصة الجزء الأول بلا عودة للجزء الأول، هتلاقي فيه كل التفاصيل دي، وخلي القصة دي اسمعها من على اليوتيوب بعد ما تسمع الأولانية. كان مطلوب فيه ان انا اخترق نظام حماية بتاع تلاجة مستشفى كبيرة، طلب غريب ولكن انا ما علي غير الطاعة. ولما سألت قالوا لازم الاعضاء اللي موجودة وبتحفظ فيها واي اكياس دم موجودة لازم تفسد فورا. نفذت المهمة وتسببت في خسائر تقدر بملايين وفي موت ناس كمان. في اقل من ربع ساعة كانت المهمة تمت، وده كان زي ما بيقولوا كده دي التاسك اليومية، ان انا اعمل مصيبة اخرب الدنيا باي طريقة. زي ما قلت المرة اللي فاتت اسمي القديم على الانترنت لو تفتكروا كان الناسخ، الاسم ده اتمحى والمنظمة سميتني اسم جديد اللي هو المدون، اسم سهل ومش وحش. بعد ما انضميت للمنظمة قلت اسمي الجديد وحياتي الجديدة كده، بقيت في الأمان وأنا يعني متأمن، وفضلت معتقد كده لحد اليوم ده اللي لقيت فيه الشيطان الحزين بعت لي رسالة إلى المدون. طول الفترة اللي فاتت أثبتت جدارتك في العالم الافتراضي، وجي الوقت دلوقتي علشان نختبر قدرتك في أرض الواقع. وهيتم ده من خلال مهمة ما بنعتبرهاش سهلة. في كتاب اسمه قلب الشيطان، كتاب قليلين أو بني آدمين قليلين اللي يعرفوا عنه حاجة، بل إن في ناس كتير فاكرين أسطورة وغير حقيقي. كتاب قلب الشيطان هو كتاب بيعتقد البعض أنه أسطوري. إبليس هو من قام بكتابة هذا الكتاب. تخيل لما إبليس يكون ليه كتاب ونقدر نحصل عليه. الكتاب مكون من 3 فصول عن خطايا كبرى، خطايا إبليس نفسه: الحسد، الغرور، القنوط. احنا متأكدين ان الكتاب موجود يا مدون وعارفين مكانه فين، لكن المشكلة ان الكتاب متقسم ل3 أجزاء ومفيش ولا جزء مع التاني، والمطلوب منك انك تجمعهم. خلصت الرسالة وانا مش مستوعب برضو مش فاهم، بس بشوية بحث على الدارك ويب قدرت اوصل لمعلومات بسيطة وسهلة عن الكتاب او لحدوتة. الحكاية بتتكلم عن ساحر مصري عايش بيرتحل بين بلاد الدلتا والصعيد في مصر في مكان اسمه توت انوخ. السحر ده كان ليه علاقة بالجن وبيتواصل معهم، وبيقال انه كان من السحر المسؤولين عن تسخير الراصد لحراسة المقابر. ما هي المقابر ليها راصد. وخلال رحلة من رحلاته في الصحراء قابل جني من خدام إبليس كان اسمه الصلال، هربان من حكم بالحرق من إبليس، وعلشان كده قرر انه يرافق السحر في الرحلات بتاعته الطويلة. وخلال الرحلات دي كان بيمليه فصول كتاب قلب الشيطان لحد ما الكتاب اكتمل، وساعتها الصلال ده اختفى والساحر توت، انا اسف اسم الساحر مش المكان، اسم الساحر توت انوخ، مع الساحر نفسه معرفش يوصله بعدها. المشكلة بعد كده ان الساحر حس انه مش هيقدر يسيطر على الكتاب لوحده. ايامه بقت جحيم، بقى يشوف كل اصناف واشكال الجن وبقى يحكي عنها. بيقول كنت بشوفهم في فترة التسخير لما كنت بستعملهم وكانوا هم مسخرين ليا، كان بيبقى شكلهم عادي بالمواصفات العادية، لكن لما الموضوع اتقلب بقيت اصحى من النوم الاقيهم في وشي، بقيت اخرج من الحمام الاقيهم واقفين لي على الباب، أشكالهم مرعبة وأحجامهم مرعبة، حتى بأسر قامتهم مرعبين ويخوفوا. حياتي بقت من غريب لأغرب، علشان كده قررت أتخلص من قلب الشيطان. حاولت أدمره بكذا طريقة، لكن اكتشفت أن الكتاب غير قابل للتدمير. كان الحل الوحيد أن أنا أقسم الكتاب لثلاث أجزاء بعدد فصول الكتاب، ووزعت أجزاء الكتاب على أماكن مختلفة في مصر. الحكاية اتقفلت في زمن الماضي، وفي الحاضر اتفتحت من جديد. كان من فترة للتانية بتحصل حوادث غريبة وأحداث وكوارث بترتبط دايما بظهور الكتاب. وفي منتصف القرن العشرين انتشرت شائعة بين السحرة في مصر والدول المجاورة أن حريق القاهرة سنة 1952 كان السبب فيه أن حد حاول يحرق جزء من أجزاء الكتاب ده. خلصت قراية الكتاب وأنا متنح، المنظمة عايزاني أجمع لهم أجزاء الكتاب ده إزاي؟ ده كلام المدون، أكيد في حاجة غلط. في اللحظة دي وصلني رسالة تانية من الشيطان الحزين، أو ده اللقب بتاعه، بيقول لي: هو ما كانتش رسالة، هو زي ما تقول فيديو كول. الحقيقة ظهر المسؤول عن الموقع اللي بيحمل اللقب. أنا عارف إنك خلال الدقائق اللي فاتت قدرت تجمع معلومات، المهم ما فيش وقت. الكتاب بتسعى وراءه منظمة تانية اسمها ماسكد هاكرز، المختارين المقنعين. أعضاء المنظمة دي في غاية الذكاء والخداع وما يقولوش عنها. المهمة دي تساوي حياتك. هبعتلك على الموبايل دلوقتي لوكيشن اللي المفروض هتتواجد فيه خلال الساعات اللي جاية. دي مهمة مهمة لازم تنفذها. جهزت نفسي وحضرت شنطة الظهر بتاعتي علشان أتحرك. حطيت جواها كتاب السحر لو تفتكروا للمنظمة دي طولي قبل كده، ولبست نظارتي السوداء والخاتم. خاتم اتقال لي انه خاتم اسطوري وفي زئبق احمر وبيمكنني من التحكم في الجن، ولما سألت ازاي قالوا لي في وقته هتعرف تتحكم فيه. انطلقت وسافرت المركز من مراكز محافظة الشرقية، قرية صغيرة فيها كام عيلة معروفين بالاسم. قعدت على قهوة وسط نظرات الناس ليا كالعادة، لوني عامل لي مشاكل. الشخص الأبيض شعره أبيض عادي. مستني أعرف إيه اللي المفروض يحصل. بصيت في الموبايل ولقيت المنظمة بعتالي رسالة بتقول اسأل عن عيلة اسمها البهويشي. طلعت ورقة وكتبت فيها أن أنا بدور على عيلة البهويشي، ما أنا بفكركم أن أنا أبكم، ولفت بيها على الناس في القهوة. واحد قال لي أنا أعرفهم. بس ليه الحلاوة؟ شاورت له براسي ان انا موافق. واحنا في الطريق للبيت سألني انا بدور على العيلة دي ليه. كتبت له ورقة بقول له يعني الاول تعرف عنهم ايه قول لي وانا هقولك اللي انت عايزه. هما ليهم علاقة بالسحر صحيح؟ قال لي بص يا بيه، الحاج ادم كبير العيلة دي تاجر، ومحدش بيضربه في تجارته غير الحاج ادريس، وفيهم نفسه وحقد بين الاثنين على بعض، وده معروف من زمان. والغريب الغريب الغريب الغريب انهم اخوات. ادريس يبقى اخو ادم الكبير بس من ام تانية، وابوهم الحاج البهويش الكبير الله يرحمه كان بيحب ادم اكتر، فمسكوا كل املاكه، وادريس مش راضي بده فانفصل بنصيبه عنه. بالنسبة لموضوع السحر اللي انت بتسأل عليه، الحقيقة للحاج ادم البهويشي ما طول عمره راجل بتاع ربنا، بس في الفترة الاخيرة حصل حكاية. ابنه وحيد تعب قوي والناس قالوا انه تلبس، بس برضو انا ما فهمتش يعني التفاصيل، بس بقولك بما ان انت سألت. وصلنا للبيت، اديت الراجل اللي وصلني ده الحلاوة اللي كان عايزها، ورحت ناحية البيت وخبطت على الباب. فتح لي راجل في اواخر الاربعينات، بصلي شوية في الاول باستغراب كعادة اي حد بيشوفني: مين حضرتك؟ طلعت النوتة بتاعتي وكتبت بسرعة ووريته النوتة، كنت كاتب فيها أنا طبيب وعندي حل لمشكلة ابنك وحيد. تفضل تفضل تفضل تفضل يا دكتور تفضل. دخلت كنبة كبيرة قعدت عليها ونادى على أكيد هي الوالدة زوجته يعني. قال لي ده دكتور، قالها ده دكتور، وقال هو تحديدا قالها دكتور، أنا بنقلها لكم زي ما قالها لي، وجاي جاي يعالج ابننا. كتبت لهم أنا دكتور درست الطب بره وكنت في البلد هنا وعرفت بالصدفة عن حالة ابنكم، وأنا عندي طرق جديدة في العلاج إن شاء الله تشفيه. واعتذرت لهم على استخدامي للطريقة في الكلام لأن أنا أبكم ما بقدرش أتكلم لكن هقدر أسمعهم. بعد ما قروا الورقة لقيت راجل كبير تاني خارج من أوضة في البيت ماشي يخبط بعكاز كده في الأرض، واضح أنه كان كفيف. الحاج أدم قال لي ده عم إبراهيم راجل كبير قريبنا وراجل بركة يا دكتور مننا وعلينا وعادي يتكلم. قلت له كتبت له يعني فيما معناه، لما أقول لكم قلت له معناه أن أنا كتبت يعني طلبت أن أنا أشوف وحيد. كانوا حبسينه في أوضة ولما دخلنا عليه شفته نايم في هدوء وما كانش بيتحرك. قال لي احنا بنحط له منوم في الأكل والشرب ومهدئات كتير علشان بيجي له حالات هياج محدش يقدر يسيطر عليه. قلت لهم طب اطلعوا بره وسيبوني معاه شوية. قعدت على كرسي وفضلت أبص على وحيد شوية زي ما يكون مستني أي حاجة تحصل، وظهر الخادم بتاعي. واللي ما يعرفش تفاصيل الخادم الجزء الأول كل ده اتقال فيه. بدأ اللحاف الوحيد متغطي بيه بدأ يتحرك. وسمعت صوت ضحكة مكتومة من تحت اللحاف. قمت بالراحة من على الكرسي وقربت من السرير، كنت على بعد خطوتين منه وبدأت أركز وحسيت بإيد بتلمسني. لمسة الإيد دي فزعتني يعني فزعة صعب قوي. ما لقيتش حاجة، ولما بصيت ورايا رجعت تاني أبص ناحية السرير ما كانش وحيد نايم تحت اللحاف، اختفى. وبصيت يمين وشمال مش لقيه، لكن لقيته واقف ورايا. وش قدام وشي مباشرة، عيني بيضة ملامحه كلها غضب. بصراحة أنا وقعت على ظهري من المفاجأة ولقيته بيقول لي أخرج من هنا دلوقتي لو عايز تعيش أخرج. هزيت راسي بشكل تحدي، معرفش جايبه منين او القوة دي جات لي منين. قلت له لا مش هخرج، او شاورت له يعني فيما معناه. نط فوقي قفزة يعني، هو كان واقف وانا واقع في الارض، فلقيته وقع فوقي وبدأ يخنق فيا. بدأ الجو يسخن من حواليا وبدأت أتخنق أتخنق ومش عارف برضه أعمل إيه، مش عارف أقاوم، وصرخات جاية من كل النواحي، وبدأ يقول كلام أنا مش فاهمه. هامفت لا دم بنو شديم عنوى له كوري، بس بيقولها بطريقة تخوف. هامفت لا دم أبينو شديم عنوى له كوريا. بعد كده أنا عرفت أن الجمل دي معناها ليها ترجمة، هي جمل بالعبرية ترجمتها أيها الشياطين استجيبي لنا الآن للنداء. كنت بموت وما فيش أي مقاوم مني، حتى الخادم بتاعي كان متكتف. فجأة باب الأوضة اتفتح والحاج آدم اقتحم الأوضة ودخل وشد ابنه من فوقي. كل حاجة سكتت وكل حاجة هديت. قمت واخدت نفسي بالعافية، والحاج آدم نادى بسرعة على مراته قال لها الحقنة بسرعة. حقنة ايه؟ ففهمت ان الحقنة المنومة اللي بياخدها. فداني الحقنة وبيقولي اديله الحقنة. خبر اسود، انا مش دكتور، هما انا مش اقول لهم ايه، اوصلها لهم ازاي؟ بمعلوماتي والمتواضعة الضايعة اديته الحقنة. خرجنا من الأوضة وقعد معاهم، قعدت معاهم برا وساكت ما بتكلمش ومحدش بيتكلم فينا. انا عرفت خلاص الخادم بتاعي هو فيه فعلا سحر في البيت ومتسلط على الولد ده بالذات. كتبت ورقة وكتبت لهم فيها البيت فيه حاجة غريبة وانا محتاج افهم اكتر. الحاج ادم قال كل يوم قبل الفجر لما بقوم علشان اصلي كنت بسمع اصوات حد بيتكلم في الاوض وطرقة البيت فاضية، واسمع الناس بتمشي هنا وبتمشي هناك ومعرفش ده مصدره ايه. لحد ما من مدة قريبة حصل موقف غريب مع ام وحيد. فجأة هي دخلت واتكلمت بتقول انا كنت خارجة من المطبخ ورايحة ناحية الحمام، ولما فتحت الباب لقيت ابو وحيد مرمي في الارض ساح في دمه وراسه مش موجودة. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ ولقيت ابو وحيد خارج من الاوضة بيقولي مالك يا وليه في ايه؟ انا مجرد ما قال لي كده انا نفسي وقعت من طولي. رجعت كتبت لهم تاني هحتاج قعده تانيه مع وحيد، ويفضل تبقى خلال الساعتين اللي جايين عشان الوقت مش ملكي. الراجل الكفيف اللي اسمه ابراهيم ده كان واقف متابع وزي ما يكون شايف. الساعه 10 بالليل اديتهم ورقه، طلبت دم طائر وميه بملح اللي الخادم قال لي عليهم مطلوبين. جابوا لي الطلبات ومن غير ما يستفسروا انا دكتور مش جاي احضر اسياد. ودخلت الاوضه وطلبت انهم يقفلوا عليا وما يفتحوش الباب ابدا. لما الباب اتقفل بدأت أرسم رسومات من الكتاب اللي معايا على الأرض بالدم. كانت الرسومات ما بين نجمة خماسية وما بين دوائر ودايرة تحديدا حوالين نفسي، ومسكت المية الملح ورشتها على وحيد وفاق مفزوع وهو في نفس حالة الهياج اللي كان فيها، وبدأ يصرخ ويتكلم بصوت غير آدمي. الخادم قال لي وجه الخاتم اللي معاك ناحيته واقرأ الكلمات اللي موجودة في الكتاب. تنبيه: الطلسم القادم هو عبارة عن نداء عربي تم ترجمته من العبرية. يا سكان الأرض استجيبوا لطلبي بحق تلك الأقسام، يا سكان الأرض استجيبوا لطلبي بحق تلك الأقسام: تشفيم، هيسجاروت، هادين، هيسجاروت، هلوخ، تشفيم، هيسجاروت. استجيبوا وتوكلوا، استجيبوا الآن وتوكلوا. اللي فهمته وبدأت أشوفه إن وحيد بدأ يتكتف من خدم غير مرئي. وبصلي بص عمري ما بنساها: الموت لآدم ولبنيه. دي الجملة الوحيدة اللي قالها. شفت أغرب حاجة ممكن أتخيلها أو أي حد يتخيلها؟ جسم وحيد بدأ ينشف، أو جلده ينشف وبدأ يتقشر زي الأفعى، زي التعبان لما جلده بيتقشر ويخرج منه الكائن الجديد أو الجلد الجديد. لكنه ما خرجش منه وحيد، اللي خرج كائن عبارة عن كتلة سوداء لها عينين بيضة وما فيهاش أي ملامح تانية. المفروض الدايرة اللي أنا عاملها بالدم طبقا للكتاب اللي معايا، كتاب التحضير، هتحفظني، لكن الكائن اخترق الدايرة بمنتهى السلاسة وحط إيده على كتفي، وإيده كانت عبارة عن مخالب. وبدأت أحس تاني بالجحيم. ودايرة تشكلت في الأرض قدامي، دايرة فيها أجسام بني آدمين بتتحرق وناس بتصرخ. ناس كأنها بتصرخ من تحت الأرض. وبدأ الكائن الأسود اللي اخترق الدائرة اللي أنا كنت بحمي نفسي منها يتكلم: خايف من ايه؟ خايف من الجحيم؟ ده مكانك، انت هتيجي فيه. فقدت الوعي ومش فاكر غير اني صحيت لقيت نفسي واقع على الارض وكل حاجة رجعت زي ما هي، حتى العلامات اللي انا كنت رسمها اختفت. لكن اللي حصل ان وحيد نفسه مش موجود. هقول لأهله إيه؟ مش عارف. خرجت من الأوضة وقفلت الباب ورايا بسرعة، وديتهم ورقة كنت كاتب لهم فيها: ما تحاولوش تدخلوا الأوضة على وحيد دلوقتي، دلوقتي هو بيتعالج، هو لازم نضمن أنه يبقى لوحده للساعات اللي جاية. والدته قالت لي: هو إدريس السبب، إدريس السبب. زوجها آدم زعق فيها وقال لها: بلاش كلام فارغ، أخويا ما يعملش سحر وما يأذيش. سكتنا شوية وأنا بشوف هما الاتنين بيتجادلوا في إدريس ولا مش إدريس. إدريس ده اللي هو عم وحيد. قالت له: وحيد قالها لي في مرة من المرات اللي كان فايق فيها، قال لي عمي هو السبب، وانا قلت لك مش عاوز تصدق، لكن الدكتور طالما هو موجود وهو فاهم في الحاجات دي انا بقول قدامه اخوك السبب. صرخة من بعيد شقت الصمت اللي كنا فيه، والحاج آدم طلع يجري وانا طلعت اجري ورانا، مش عارف رايحين فين، لكن خرجنا برا البيت لبيت تاني جنبه. كسرنا باب بيت لانه ما فتحش ودخل الحاج آدم، جري ناحية اوضة، واول ما دخل سمعته عمال يصرخ اخويا اخويا، جريت بسرعة لقيت على باب الأوضة بعد من جوه عند باب الأوضة، ولما فتحناها دراع مفصول عن جسم ومنزل دم، والدنيا يعني بحر دم من الدراع اللي لسه بينزف، بعدها بخطوتين رجل، وبعدها الإيد التانية والرجل التانية. واضح إن اللي كان هنا كان جزار، حتة معينة في الحيطة كان في دم بينزل بغزارة من نقطة معينة. رفعت عيني ناحية السقف، يعني المصدر الدم اللي بينزل على الجدار أو الحيطة، شفت باقي الجثة اللي باقي منها، الرأس ملفوفة 180 درجة، يعني زي ما يقولوا وشه في ظهره، وملزوقة في الحيطة في السقف، ومحطوط على الوش حاجة زي ماسك قناع، نصه أبيض وبيبتسم والنص التاني أحمر وغاضب، زي الأقنعة بتاعت المسرح دي، بس بدل الأبيض معمول الأحمر. موبايل اتهز في جيبه، فتحت الرسالة اللي جات لي مكتوب فيها وصلوا للكتاب قبلك اهرب. انتهزت الزحمة والدوشة اللي بتحصل وهربت. نفس الحلم اللي حلمته قبل كده، مكان كله سرير وأنابيب في كل مكان، فيها مخلوقات غريبة ومشوهة، أجسام شبه أدمية غير مكتملة، ما عدا جسم واحد شفته كامل متوصل فيه خراطيم كتير وأجهزة في كل حتة من جسمه. الشخص ده أنا، نسخة ما تفرقش عني خالص. لما ركزت في وشه أكتر فتح عيني وبص لي، ومع بصته وابتسامته عيني نزلت دموع من الدم، ولما فتح بقه وابتسم على الآخر بانت سنانه، وبين كل سنة والتانية في أثار دم. ده كان حلم من الأحلام اللي بشوفها. الرسالة جات لي على الموبايل، روح أنا. ركبت، الرسالة كان بيقولوا فيها دور على حامد شاكر، لأن الشخص ده عايش في بيت تحته مقبرة فرعونية فيها الفصل الثاني من الكتاب، نلحق نجيبه. الساعة 6 المغرب كنت وصلت لبيت حامد وخبطت. هذا صوت بيسأل عن الشخص عن اللي على الباب، وانا ما بردش لحد ما فتح لي راجل في الاربعينات لابس جلابية ودقنه طويلة، بص لي باستغراب كالعادة زي ما انتو حفظتوا، كنت عامل حسابي ومجهز ورقة بقول فيها محتاج ادخل واتكلم معاك في موضوع مهم. قعد يقرأ في الورقة كتير، واضح ان تعليمه على قده، وبعد كده قال لي اتفضل اتفضل. لما سألني ايه كتبت له ورقة تانية، قلت له انا عارف موضوع المقبرة اللي تحت البيت وعايز اساعدك في انك تطلع اللي فيها. قال لي هو انت عبد المتعال اللي بعتك صح؟ انت من رجالة عبد المتعال؟ قلت له ولا عبد المتعال ولا عبد بتاع، كل ده بالحوار بيني وزي ما فهمكوا دايما بيبقى كتابه. تقمصت شخصيه السازج شويه، كمل كلامه قال بقول لك ايه، معرفش بقى انت سامعني ولا فهمني ولا انت ما بتشوفش كمان ولا ايه، روح للي بعتك قول له ان انا مش هحفر غير لو رضي نقسم مع بعض. امين. قمت من مكاني وخرجت من البيت، حسيت ان المناقشه معاه مش هتجيب نتيجه الحقيقه، بس حسيت ان انا مسكت طرف الخيط وممكن اعرف اتصرف، وعرفت اسم عبد المتعال ده حد جديد كمان. رحت البيت بتاعه وسالت لحد ما وصلت بيت علي حرس، واضح ان الراجل ده كبير حاجه، حد مهم. هو في الحقيقه طلع حد مهم، بس مش هينفع اقول حد مهم مين لانه شخصيه حقيقيه وموجوده وهتعرفوه لوحدكم، بس احنا غيرنا اسمه. دخل واحد من الحرس بعد ما طلبت ان انا اقابله 5 دقايق، ورجع يقول لي اتفضل هو عايز يقابلك. دخلت ولما وصلت كان على عكس توقعي، انا متوقع الاقي راجل كبير، لا لقيت شاب في سني مش كبير ولا حاجه. قال لي اقعد. انت عرفت موضوع المقبره ازاي؟ حامد ولا مصطفى ولا مين؟ قول لي. قلت له ولا حامد كتبت له يعني ولا مصطفى ولا اعرف حد من دول، انا جاي لك انت على طول. كنت كاتب ورقه بشرح فيها ان انا ما بعرفش بكم، مش قادر، بس قادر اسمع. ونولت ورقه تانية كتبت فيها ان انا الوحيد اللي اقدر اساعده في موضوع فتح المقبره، ومن خلال ان انا اقدر افك الرصد اللي عليها، وان هو لو هو او اي حد مليون حد تاني حاولوا يفتحوها مش هيعرفوا. المقابر عليها رصد وعليها حراسه من الجن، اي مقبره عليها راصد، ولما تبقى مقبره متوصي عليها من ملوك، الراصد بيبقى صعب جدا انك تقدر تخترقه. بدأ يتكلم وقال لي حامد كان شغال مع ابويا الله يرحمه، وابويا كان بيعزه جدا، علشان كده قبل ما يموت كتب له عقد ايجار لبيت صغير شفقة بيه يعني الحق عليه، واداله البيت برخص التراب. لكن من شهر كده في دجال جه البلد وقال البيت ده تحته كنز. حامد طمعان وكان عايز ياخد الكنز لنفسه، لكن نفس الدجال جالي وحذرني انا كمان، فحامد ما كانش يعرف ان انا عرفت، وعرفت بموضوع الكنز ورحت له وحذرته، قلت له ده بيتي واقدر افسخ العقد واقدر ادفنك تحت البيت لو عايز، لكن انا ما اقدر اعمل كل ده فعلا، بس لو حد بلغ انا اللي هروح في داهيه في الاخر. بس هو عايز يعمل راسه براسي وياخد 50%، انت توافق ان هو ياخد 50%؟ فهمت المشكلة وقررت ان انا احلها بطريقتي باي طريقة، ان شاء الله يولعوا الاثنين بس اخد الكتاب. اتفقت مع عبد المتعال ان هو يجي معايا للبيت ويتفق هو وحامد على نسبة ترضي الجميع، وانا هحاول اقلل 50% دي شوية علشان نعرف نفتح القبر. وضحت له ان هو لازم هو يتنازل شويه لان التاني مش يعني مش هيسيبها له، ما يحاولش وينسى النسب الصغيره. دخل رحت وخدته ورحت البيت، الراجل اول ما شافه بقى مش عايز اقول لكم خناقات وصراع وزعيق وشتايم، وفي الاخر قدرنا نوصل بالعافيه ل 40%. الاثنين مش راضين، قلت لهم اتفلقوا، بس هو ده يعني النسبه اللي هنقدر ترضي الاطراف كلها. قالوا لي طب وانت طلباتك ايه؟ قلت لهم لما الكنز يخرج. في نفس اليوم الفجر كنت انا وحامد وعبد المتعال واقفين جوه البيت، وفي 2 من رجاله عبد المتعال بيحفروا. المفروض ان عبد المتعال متفق معهم ان هم هيحفروا، كل واحد فيهم ليه حته من الكنز كمان. واحد فيهم كان شبه ابكم زي، وواحد عادي. فضلوا يحفروا ويحفروا ويحفروا، الحفر استمر ساعات، ووقفنا من الظهر لحد بالليل عشان التفاهمين بقى. الساعة 12 تاني يوم مع الحفر المتواصل، يعني 12 بالليل لتاني يوم الصبح. فاس من الفؤوس اللي كانت بتستعمل خبطت في حاجة، واحد المشقاب كان فضل يهلل ويتنطط، عبد المتعال زعق فيه وقال له اخرس. جرى عبد المتعال ناحية القبر وبدأ يحفر بإيديه بسرعة بسرعة بسرعة، لقى باب. قال لهم كملوا. شاورت للكل عشان محدش يعمل حاجة، طلعت الورقة والقلم بسرعة وكتبت وديت الورقة لعبد المتعال. الورقة كنت كاتب فيها لازم نفك الرصد الأول. طبق الورقة وقال لي طيب اتفضل شوف شغلك. شاورت للكل يقف ورايا وخليتهم يمسكوا في ايدين بعض ويغمضوا عينيهم، ومسكت حجر جير بيبقى معايا دايما ورسمت جداول جواها، جوه الجداول رموز بترتيب معين. الرموز كانت بلغة قبطية قديمة علشان اقدر اخاطب الراصد. بعد كده بدأت اشاور بخاتم الزئبق اللي معايا على رموز معينة في الكتاب لحد ثواني، وسمعت حاجة زي صوت همس. ما كنت عايز احاول اعرف يعني في حد سامع ده غيري ولا ايه، بس طلعت تقريبا في ناس كانت سامعه كده. قفلت عليا وبدأت أشوف، شفت نسخة مني واقفة قدامي وبتضحك وقالت لي جملة واحدة، أو قال لي جملة واحدة: بينكم الآن مسخ بلا روح. سمعت خبط على باب البيت، مركزتش، سمعت الصرخة جاي من ورايا، لفيت بسرعة علشان أشوف إيه اللي ورايا. لقيت حامد واقع على الأرض وبيترهش وجسمه كله بيتشنج. حاجات بتضغط على صدري وعلى دماغي وعلى وداني، مش عارف اركز ومش عارف ايه اللي ممكن يتعمل، لان واضح ان في حاجة. انا برضو في الاول وفي الاخر انا مش خبير. في ثانية لقيت حامد مسك في رقبتي وعمال يخنق فيا يخنق فيا. طبعا انا ما بقى انا اخرس ما بتكلمش، لكن سمع الناس حواليا: يا مجنون انت اتجننت يا مجنون. وبعدين سب كملوا الناس حفر، اتكشفت سلالم المقبرة. اول ما سلالم القبر ظهرت مع اول فتحة للباب الصغير اللي كان بيودي على سلالم القبر، لقيت عبد المتعال بدأ يصرخ: الكنز بتاعي الكنز بتاعي، مش هدي حاجة، الكنز كله بتاعي. زق واحد من العمال ونور الكشاف ونزل يجري جوه القبر. للأسف اللحظة دي أنا علشان فيش صوت، ما عرفتش احذر، لكن انا عارف كويس اللي هيحصل له. صرخة لعبد المتعال خلعت قلوبنا كلنا. سمعت حاجة بتهمس في ودني، أنا الرصد، قبلنا الأضحية. مشيت أنا ناحية القبر وقررت أن أنا هنزل والخادم بتاعي معايا لحمايتي. منزلتش كتير، القبر ما كانش عميق. أول حاجة عيني وقعت عليها تحت ضوء الكشاف اللي معايا جثمان عبد المتعال، راسه ملفوفة لورا 180 درجة بشكل يعني ما يعملوش بني آدم، جلده مقشر يعني دبلان. هي دي بقى الأضحية اللي الراصد قال عليها. صندوق خشب فتحته، لقيت الجزء التاني من الكتاب، رزمة من الجلد فوق بعضها مكتوب عليها بلغة قبطية. شلته وجيت أخرج، سمعت صرخة واحد من العمال بيصرخ فوق، مستحيل الرصد يكون عمل ده، ده خلاص هو خد الأضحية، هو هياخد ايه تاني؟ بعد كده سمعت صرخة لواحدة ست، ومفيش ست فوق غير مرات حامد. جريت بسرعة علشان اشوف ايه اللي حصل. اول ما خرجت لقيت واحد من العمال مرمي على الارض وجسمه زي ما يكون مشقوق نصين وحواليه بركة دم، وعلى بعد 2 متر مرات حامد نفس المنظر بس في فاس مغروسة في راسها. وجنب كل واحد قناع، نصفه مبتسم ونصفه غاضب. ده اللي شفته زيه على ادريس لو تفتكروا. فتحت عينيا واحدة واحدة وبدأت أركز في المكان اللي أنا موجود فيه، لأن تقريبا كنت نايم. لقيتني جنب قضيب سك حديد وفي واحد لابس جلابية وعمة فوق دماغه فوق، بيقول لي قوم يا أخينا، إيه اللي رماك هنا؟ ركزتش معاه، فتحت الموبايل عشان أشوف المنظمة بعتت لي إيه. الجزء التاني من الكتاب ضاع منك، ما عندكش غير فرصة أخيرة للجزء التالت. الجزء الثالث موجود في الوحات الدخلة، الحق روح قبل ما يسبقوك. رحت ووصلت وسألت على المنطقة اللي هروح هناك، اسمحوا لي ما أقولش اسمها. سألت على شخص اسمه يقوت، ده اتبلغت باسمه. لحد ما واحد بدأ يتكلم قال لي إنسان كله شر ومحدش بيحبه في البلد. كان دايما بيضرب بيه المثل لما في أي درس جامع ولا حاجة على إنه الشر اللي هو عايش بيه، غاضب وقانط من رحمة ربنا، أخلاقه مش كويسة، عمره ما جات له فرصة عشان يبقى كويس وقبلها. كل يوم كان شره بيزيد عن اليوم اللي قبله، تقدر تقول بقى روحه للشيطان. أتقن السحر. قالوا عنه أنه هو في يوم هو ماشي في الخلا لقى كهف كان في هضبة عالية، لما دخل جواها لقى كتاب محدش يعرف عنه حاجة، بيقولوا أنه لقى كتاب سحر شديد جدا. خد الكتاب وخرج بيه برا الكهف، لكن بمجرد ما خرج برا الكهف اختفى، والكهف كمان اختفى. الكلام ده اتحكلنا على لسان حد كان بيقول انه كان مسخره او كان بيتعاون معه وقال له هدي لك اجر وتبقى الخادم بتاعي. هو متأذاش، لكن بيقول ان ياقوت نفسه اختفى. كتبت له ممكن تقولي أوصله إزاي؟ يعني هو موجود ولا مختفي ولا من وقت ما اختفى مرجعش؟ قال لي لا هو مش مرجعش ولا حاجة. الناس اللي بتتبرج بيه في البلد كتيرة، اسألهم عليه. ما هو من وقت لما اختفى رجع تاني بقوة. مفيش حد يعني ملكها، كله بيقوله بسبب الكتاب اللي معاه. بدأت أطوف في البلد أدور عليه لحد ما في واحد فعلا وصلني ليه بعد معاناة. كان العصر، بيت قديم وصغير لا يدل أن في حد عايش، ساحر بقى ومسيطر وخلافه. باب خشب اتفتح ببطء لما خبطت واستنيت حد يخرج لكن ما حصلش. دخلت وقفت في نص البيت، لقيت باب تاني بيتفتح بنفس الهدوء. عظم حيوانات في كذا حتة، معظمه محروق، جثث قطط من غير روس متعلقة في حبل نازل من الحيطة، في منها قديم وفي منها جديد. بدأت أدور يمين وشمال على مصدر صوت القطط أو القطة اللي بصوتها المقرف ده، لكن مفيش. أنا مش شايف فعلا غير جثث بس. فجأة راجل في الستينات قاعد على كرسي في آخر الأوضة، بدأ يتكلم. جالي ذهول لأن يعني الصوت اللي بيتكلم بيه ده صوت شاب قدي ويمكن أصغر مني كمان، فبرضو كانت حاجة مش مفهومة. ابتسامة ساخرة كده منه قال لي انت مش جاي تدور على ده؟ طلع الكتاب من تحت الكرسي اللي كان قاعد عليه، الفصل الثالث من الكتاب. قال لي ودول مش عايزهم هما كمان؟ طلع الفصل الثاني والفصل الاولاني برضو من الكتاب. هزيت له راسي وكان نفسي اتكلم واقول له ايوه. قال لي مش عايز تعرف الاجزاء دي جات لي ازاي؟ طلع من تحت الكرسي برضو قناع وحطه قدامه على الترابيزة. مش القناع بتاع المنظمة ده، وش بني آدم متشال من على راسه. وش مين؟ وش الراجل اللي كان موجود في بيت عم آدم البهويشي وما بيتكلمش. بعدها طلع قناع تاني، وش العامل اللي كان معانا في الحفر في بيت حامد. أنا مش مجمع ومش فاهم. أنا عمك إبراهيم نفسه، وأنا برضو العامل. وأنا أي حد ممكن تتخيله. أنا الخطر اللي بيطاردك طول الفترة اللي فاتت، وأنا اللي كان في إيدي موتك كذا مرة، بس سبتك علشان تجيلي بنفسك وتدور علي قوت وتدور وتدور. أنا كل دول، أنا جزء منك قرر يتمرد عليك. أنا النسخة التانية منك، أنا الصورة. برضو مش فاهم، لكن جسمه كان عمال يترعش وهو بيتكلم، برضو يعني زي ما يكون هو ضعيف شوية. قال لي الوش اللي انت شايفه عليا ده وش ياقوت اللي انت كنت جاي تدور عليه، لكن انا مش ياقوت. وفك القناع اللي بدم وظهر وشي انا. قال لي ده وشي الحقيقي، والصوت اللي انت سامعه ده صوتي الحقيقي اللي هو صوتك. مصل انت ما تعرفش صوتك شكله ايه، لو كان صوتك موجود دلوقتي كنت هتعرف انه نفس صوتك. انا في اللحظة دي لا كنت عايز كتب ولا عايز خلاص، انا نسيت اي تهديدات ممكن هما يعملوها فيها، لان انا عايز افهم ده ايه. يعني انا مني اتنين، هل ده أوهام من اللي بشوفها، ولا ده بجد، ولا أنا ليه أخ وما كنتش أعرف. لكن اللي حصل إن بدأت الرعشة بتاعته دي تزيد من غير ما أقرب منه، من غير ما أعمله أي حاجة. عمال يترعش يترعش يترعش، وبدأ يحصل له حاجة زي فقدان وعي. معرفش هو مات ولا فقد الوعي الحقيقة. لميت أجزاء الكتاب وخرجت. وعلى الفجر كنت داخل شقتي وجريت على الأوضة وركنت أجزاء الكتاب، ورحت فتحت اللابتوب علشان أبلغ المنظمة أن أنا جبت الكتاب، مع ان مش ده اللي انا عاوزه. انا عندي اسئله تانية. اول ما فتحته وبدات الشات بتاعهم، لقيت احنا عارفين كل اللي حصل معاك ومتابعينه، مش محتاجينك تحكي، وعارفين ان اجزاء الكتاب معاك، وده معناه ان تجربتنا فشلت بكل الطرق. تجارب الاستنساخ الكائنات الحيه ليها تاريخ طويل، اكيد انت قريت عنه، بداية من الزرع والنباتات والحيوانات زي النعجة دول الشهيرة، لو قريت أكيد أنت قريت عنها. تجارب استنساخ البشر قليلة، فشلت معظمها، لكن إحنا لينا إيد في كل النشاطات اللي زي دي في العالم، لأن النشاطة دي محرمة عالميا ودوليا. إحنا اشتغلنا على تجارب الاستنساخ من 5 سنين وعملنا تجارب فشلة كتير، لكن الحيوانات تجاربها كانت ناجحة. من غير ما نستأذنك خدنا منك عينة ودخلناك في التجربة، والمستنسخ بتاعك كان أنجح واحد بشكل مثالي، عنده كل اللي عندك، بل زاد عليه إنه مش أخرس زيك، وما عندوش المشاعر والانفعالات الإنسانية اللي انت بتكتسبها طول عمرك، لأنه بيطلع كبير بيقتل بدم بارد. هزيت له راسي، بيطلع كبير ازاي؟ قالي ما تقسش المعلومات اللي عندك بالمعلومات اللي عندنا. يعني من الآخر مفيش منظمة تانية، مفيش المقنعين، كل اللي فات ده كان اختبار احنا السبب فيه علشان نشوف معلومات ونشوف الموضوع ما ده هيروح لفين. طبعا انا بسمع الكلام وكل اللي لفت نظري دلوقتي ان انا مستنسخ او استنسخ مني. خلينا المستنسخ يسيبك عايش لحد الاخر، لحد ما يخلص هو الاختبار، لكن الاختبار فشل لما بدأ هو جسمانيا ينهار. هو كان مش منهار بالشكل ده، لكن تعرضه ليك وللحارس بتاعك واقتناؤه للثلاث كتب أثر عليه. رغم كل القوى اللي عنده اللي احنا اديناها له، لكن في شيء في البشر الأصلي أو النسخة الأصلية احنا مش عارفين نفهمه، سر. لو كانت التجربة كملت للنهاية يا مدون كنا هنستبدلك بيه الحقيقة. الشاشة لونها اتغير واختفى الشيطان الحزين وجي مكانه منظر أنا شفته قبل كده. أوضة مليانة أنابيب فيها مخلوقات مشوهة وغير مكتملة، وفي آخر الأوضة في أنبوبة على الحيطة جواها نسختي اللي بتعوم وسط محلول. كنت ببص للمنظر وأنا عارف إيه هيحصل دلوقتي. فتح عينيه وابتسم وبدأ الدم ينزل من بقه ومن مناخيره، وفي سائل يندفع جوه جسمه من خلال أنابيب كتير متوصلة بيه، زي الأفلام اللي بنشوفها The Island والحكايات اللي هي فيها استنساخ بشر. جسمه بدأ يتنفخ ويورم، والدم بدأ ينزل من فتحات جسمه بغزارة. المحلول اللي كان بينزل اختلط بالدم، بقيت شايف اللي بيحصل وسط اللون الأحمر. بدأ يتحرك، يحاول يخرج من الأنبوبة، يعمل أي حاجة، لكنه اتفتت. أنا ما كنتش ناوي أرجع وأحكي حاجة تانية أو أكمل، لأن التجربة الأولى أنا كنت مكتفي بيها، لكن اللي أنا مريت بيه كان لازم أحكيه لكم علشان أكمل اللي أنا قلته قبل كده. أنا قانت من رحمة ربنا. إبليس كان عنده الخيار أنه يرجع لربنا ويتوب، لكنه فضل طريق الشر للنهاية، وأنا عملت زيه. تاني يوم بعد ما خلصت المسرحية دي كلها، صحيت بعد يوم كامل من النوم، صحيت على صوت هدوء. لكن كان الخادم بتاعي قاعد على الكرسي ومع أجزاء الكتاب الثلاثة. للحظة ما كنت فاكر أن الشيطان هو المحرض وهو العدو ليا، لكني أيقنت دلوقتي أن أنا أبشع من الشيطان نفسه. أنا صديق الظلام، أنا اللي مسكت من خيوط النور حكايات، أنا اللي عزفت ألحاني على أوتار الصمت. أنا الناسخ، أنا المدون. لو مريت بأي تجارب تاني وأكيد همر هرجع أحكي لكم.